بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: كتاب الطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الكتاب الثاني والباب الثاني من أبواب فرق النكاح، لأن فرق النكاح بعضها يكون من الرجل وهو الطلاق، وبعضها يكون من الرجل والمرأة معا وهو الخلع، وبعضها يكون من القاضي كفسخ الفسخ للعنة والفسخ للإعسار بالنفقة ونحو ذلك من المسائل، أو لعدم الفيئة كما سيأتي بعد هذا الباب بمشيئة الله عز وجل. والطلاق الأصل فيه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فالطلاق مشروع في شرعنا، وأجازه ربنا جل وعلا، والدليل على جوازه هذه الآية، فإنها دالة على جواز الطلاق، بخلاف النصارى، فإن النصارى بعد تحريف دينهم حينما جاء بولس الذي جاء بعد رفع عيسى بن مريم عليه السلام بأكثر من 30 عاما، حرف دين النصرانية فقال بالتثليث، وقال بحرمة الطلاق الذي يعمل به كثير من النصارى إلى الآن. وعندما نقول إن الطلاق جائز، ليس معناه أنه جائز في كل الحالات، فإنه يكون جائزا إذا كان فيه كره من أحد الزوجين للآخر ولم يمكن الصبر عليه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى امرأة من نسائه حينما دخل عليها فقالت: أعوذ بالله منك، قال: لقد استعذت بعظيم، الحقي بأهلك. فالمرء إذا كان كريما وعلم أن زوجه مبغضة له فإنه يطلق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الشرع أجاز له أن يسترد ما أخذه وأن يكون ذلك خلعا كما سبق معنا في الباب السابق. وأما إن كانت الحياة مستقيمة ويمكن الصبر، فقد جاء النص على كراهة الطلاق، فقد ثبت عند أبي داود وابن ماجه من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالطلاق حلال، لكن لبعض آثاره شر وسوء، ولذا فإن الشيطان ينصب عرشه فيأتيه جنوده فيقول: الأول ما زلت بفلان حتى زنى، قال: ما فعلت شيئا يوشك أيته. ثم يأتي الثاني فيقول: ما زلت بفلان حتى فعل كذا وكذا، فيقول: ما فعلت شيئا. ثم يأتي ثالث فيقول: ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول: أنت ويدنيه إليه. ولذا فإن الواجب على الرجل أن يكون عندما أناط الشرع به الطلاق، الواجب عليه أن يكون عاقلا وأن يكون صابرا. وقد مر معنا أن الإمام أحمد قال: إن كمال العشرة تكون بالمداراة والتغافل، وليس عند كل كلمة يطلق المرء الطلاق فيها، ولا عند كل تصرف يكون الطلاق لصيقا بلسانه، وإنما الواجب على المرء الحلم والآناة في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وأطئ فيه إلا إن تبين حملها. نعم، هذا الكلام في شرح قول الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن. فقوله جل وعلا لعدتهن أي في أول إقبال عدتهن، في أول إقبال العدة. ومعلوم أن عدة المرأة المطلقة ثلاث حيض، أليس كذلك؟ ثلاثة قروء، والقرء هو الحيض على الصحيح من قولي أهل العلم. فيكون إقبالها، يكون الإقبال متى؟ حينما يطلقها قبل بدء الحيض، قبل بدء الحيضة. فإذا طلقها في أثناء الحيضة فإن هذه الحيضة ليست محسوبة من العدة، فمعناه أنه قد أطال عليها أمد العدة حيضة كاملة. إذ لو طلق المرء زوجته وهي في حيض فإن هذا الحيض الذي هي فيه ما يحسب من العدة، فتجلس طهر كامل، ثم بعده حيض، ثم طهر، ثم حيض، ثم طهر، ثم حيض، حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. إذن فقد أطال عليها عدتها. طيب، وإن طلقها في طهر قد جامعها فيه فإن العدة الأصل فيها أن تكون ثلاث حيض ومعها ثلاثة أطهار، هذا الأصل. فلو طلقها في هذا الطهر فإنه يكون حيضة، هذا الطهر ما يحسب من العدة لأنه فيه وطئ، فيكون لها ثلاث حيض عند من يوقعه، فيكون لها ثلاث حيض وطهران. وضحت كيف المسألة؟ ولذلك فإن المرء إذا طلق في حيض أو طلق في طهر قد جامعها فيه فإنه في الحقيقة لا يكون قد طلقها في ابتداء عدتها لتكمل عدتها ثلاثة حيض مع ثلاث قروء. وقد جاء هذا مفسرا، لذلك يقول أهل العلم إن الطلاق البدعة قد يكون بدعة في الزمان وقد يكون بدعة في العدد. فأما بدعة الزمان فأن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، أو أن يطلقها وهي في طهر قد جامعها فيه ما لم يستبن حملها. والدليل على أن هذا الفعل منهي عنه حديث ابن عمر رضي الله عنه حينما طلق امرأته، والحديث الصحيحين، حينما طلق امرأته فجاء أبوه عمر رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. قال: ثم إن شاء أمسك بعد، أي بعد مراجعتها لا يطلق، وإن شاء طلق قبل أن يمس، وإن شاء طلق قبل أن يمس. وهذا يدل على أن الطهر، أن الطلاق في الطهر الذي لم يجامع فيه. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أي في قوله تعالى لعدتهن. قال: وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. إذن في هذا الحديث مسائل. أول مسألة يجب أن نعرفها أن الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جومعت فيه المرأة باتفاق أهل العلم أنه محرم لأجل هذا الحديث الذي هو مفسر للآية، محرم ويسمى بطلاق البدعة، بدعة الزمن. السؤال الثاني أو المسألة الثانية: لو أن امرأ خالف فطلق امرأته في حيض أو في طهر قد جومعت فيه، فهل يقع طلاقه لها أم لا؟ جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة بلا استثناء، وقول جماهير الصحابة رضوان الله عليهم، على أن الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جومعت فيه المرأة يقع. وهذا القول هو الصحيح جزما، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب عليه التطليقة، وقد صح ذلك من طريق ثمانية أو أكثر عن ابن عمر، كلهم يقولون أن ابن عمر قال نعم حسبت عليه، نعم أرأيت إن عجز واستحمق، وغير ذلك من الألفاظ عنه رضي الله عنه. فثمانية كلهم روى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بذلك الطلاق. والقول الثاني لأهل العلم قالوا إن الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي لم يجامع فيه الذي جمع فيه أنه لا يقع، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ويذهب إليه بعض المشايخ. واستدلوا برواية أبي الزبير مسلم محمد بن مسلم المكي عن ابن عمر أنه قال فلم تحسب علي. وهذه الرواية في الحقيقة إنما هي شاذة، لأن أكثر من ثمانية من الرواة عن ابن عمر أثبت وقوعها، وأما أبو الزبير فإنه قد انفرد وحده بهذه الزيادة. وقد نص الأئمة على أن هذه الزيادة غير مقبولة، بل اتهموا بها من هو دونه، فإنها جاءت من طريق ابن جريج عن عاصم النبيل عن أبي الزبير المكي، فبعضهم اتهم ابن جريج بها كما هي طريقة ابن عبد البر وغير من أهل العلم. المقصود وإنما ذكرنا الخلاف هنا لقوته وشهرته أن قول جماهير أهل العلم والذي ورد به النص صريحا إنما هو إيقاع طلاق الحائض ومن طلقها زوجها في الطهر الذي جمعت فيه. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الرواية التي معنا في الصحيحين مره فليراجعها، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق، لأنه أضاف إليه الفعل هو الذي يراجعها، أضاف للزوج أنه يراجعها، إذ لو لم تحتسب طلاقا لما قال له ليراجعها، لقال هي زوجته ما يحتاج فعل مراجعة. والقول ليراجعها أي ليرجعها إلى بيت فيه تكلف، فإن هذا لم يكن معهودا في لسان الشارع أو في لسان الذي في لسان النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه. المسألة الثالثة، إذا قلنا إن الطلاق في الحيض يقع كما هو قول جماهير أهل العلم قاطبة، يعني جماهير بمعنى الأغلب الأكثر والأعم، فهل يجب إرجاع الزوجة أم لا يجب؟ نقول نعم يجب إرجاعها، يجب إرجاعها، فإن لم يرجعها فإنه آثم، وقع الطلاق لكنه آثم، فيجب على المرء أن يرجع زوجته، أن يراجعها بأن يقول راجعتك، فتمكث عنده، فإن شاء طلق وإن شاء أبقى، فإن طلقت ثانية فيكون قد طلقها ماذا؟ طلقتين. ولماذا نهى الشارع عن طلاق المرأة في الحيض؟ قالوا لأن المرأة ربما إذا أصابها الحيض مع ما يأتيها من آثاره التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال دم الحيض دم أسود يعرف عند من رواه بهذه الصيغة، أي يعرف بالأوجاع التي فيه، ربما تغيرت نفسيتها وساء خلقها، فعندما يكون الشارع يأمرك بألا تطلق في هذا الوقت يكون مناسبا للحال. وهكذا قد يقال مثله أيضا في الطهر الذي جومع فيه. قال رحمه الله ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرين على ذلك. قول الشيخ رحمه الله تعالى ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه، هذه الجملة دليل على أنه لا يقع الطلاق إلا بشرط أن يكون بلفظ. فلو أن امرأ نوى الطلاق ولم يتكلم به، ولو عزم عليه جازما وقال في نفسه وعزم في نفسه أن امرأته طالق، فنقول إن طلاقها غير واقع باتفاق أهل العلم، إلا خلافا شاذا لابن سيرين أظن والزهري، فلا بد فيه من الكلام من اللفظ فلو أن امرأة تلفظ من غير أن يحرك لسانه وشفتيه، يقول تكلمت، كلم نفسه من غير أن يحرك لسانه وشفتيه، فنقول لا يكون الكلام كلاما إلا بحرف وصوت، فلا بد أن ولو أن يسمع نفسه. وهنا ربما يمر عليكم أن بعض الناس يبتليه الله عز وجل بالوسواس في الطلاق، فتراه دائما يقول طلقت امرأتي، وقع في نفسي أني قد طلقت امرأتي ونحو ذلك. فمن جاءه الوسواس في هذه الحالة فإننا لا نقول له إن الطلاق لا يقع إلا بالكلام، وإنما نقول لا يقع الطلاق منك إلا بالإثبات. إذا شهدت اثنين أو ذهبت إلى المحكمة بأنك قد طلقت، لما؟ لأن هذا الرجل كلامه بغير إرادة منه، وهذا ابتلاء يبتلى الله عز وجل به أقواما ويعافي آخرين. الطلاق هل يقع بالكتابة؟ نقول نعم، الكتابة في معنى الطلاق. وبناء على ذلك، فلو أن رجلا كتب في ورقة لامرأته هي طالق، أو أرسل لها رسالة بالجوال أو بالإيميل مثلا ونحو ذلك، ولم ينكرها، ما قال ليس أنا، فإنه قد وقع الطلاق، وقع الطلاق وإن لم يباشرها به، لأن الكتابة في حكم الكلام، في حكم الكلام مباشرة. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن ألفاظ الطلاق نوعان: صريح وكنائي. الصريح هي اللفظة التي لا يفهم منها إلا الطلاق فقط ولا يفهم غيرها، ومثل ذلك وقالوا وهي ثلاث لفظات: كلمة الطلاق، وكلمة السراح، وكلمة الفراق. فهذه الثلاث الكلمات جاءت في كتاب الله عز وجل وتكون صريحة في الطلاق، ولذلك يقول الشيخ لا يفهم منه سوى الطلاق، أي لا يفهم منه معنى آخر كلفظي، هذا من ذلك التمثيل. وعلى ذلك فإن قوله كلفظي هناك ثلاثة ألفاظ تكون صريحة، كلفظ الطلاق وما تصرف منه. يقول الفقهاء كل لفظ تصرفت من هذه الكلمة الطلاق فإنه يقع به الطلاق إلا ثلاث أفعال لا يقع بها الطلاق: إذا كانت على وزن اسم فاعل، إذا كانت اسم فاعل، أنت مطلقة، يقولون ما يقع الطلاق، أو كانت مضافة للمستقبل، أنت ستطلقين، يقولون ما يقع الطلاق، أو مضافة، أو في المضارع، فعل مضارع، أنا أطلقك، قالوا ما يقع الطلاق. هذا هو مشهور المذهب. واختار الشيخ تقي الدين أن هذه الثلاث الكلمات إذا دل الحال على أنه أراد بها الطلاق وقع، فتكون من الألفاظ الكنائية. طيب، قال واللؤم الثاني من الألفاظ الكنائية، ومعنى الكنائية أنها تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، وهذا كثير، سأذكر بعض من أمثلتها بعد قليل. هذه الألفاظ الكنائية يقول تنقسم على مشهور المذهب، سأذكر الرأي الثاني بعده، تنقسم إلى قسمين: كنائية ظاهرة، وهي عندهم تقريبا 16 لفظا، منها بتة وبتلة والحرج ونحو ذلك، وكناية في الطلاق خفية. فالكناية الظاهرة إذا تكلم بها المرء وأراد الطلاق ونواه وقعت ثلاثا، والخفية مثل اذهبي إلى أهلك، اخرجي من البيت، إذا نوى به الطلاق وقعت واحدة. هذا كلامهم، والذي عليه المشايخ وقر الشيخ تقي الدين أن الكل في الكنايات لا يقع فيها إلا واحدة، كل الكنايات بلا استثناء لا يقع إلا واحدة، ولا تقع الطلاق بالكناية إلا بشرط أن ينوي بها الطلاق. فإن قال رجل لامرأته أخرجي من البيت، فهل يقع به الطلاق؟ نقول تعال أيها المتكلم، هل عندما قلت وقت كلمة أخرجي من البيت تقصد بهذه الكلمة الطلاق؟ إن قال نعم، إذن هو طلاق. إن قال لا بس كذا من طرد من البيت، نقول ليس طلاقا. وكم يكون من طلقة؟ واحدة. إذا قال اذهبي لأهلك، روحي لأهلك، نفس الشيء. ما نيتك وقت الكلام، ليس قبله وليس بعده، وقت الكلمة. إن قال الطلاق فهو طلاق وإلا فلا، وهكذا. قال رحمه الله: ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟ نعم، هذه المسألة الثالثة، وهي قضية أن الطلاق يقع منجز، منجز أي الآن، كأن يقول الرجل لامرأته أنت طالق، أنت طالق. يقولون: وما أضيف للماضي إذا أراد به إيقاع الطلاق وقع منجزا كذلك. يعني لو قال رجل لامرأته أنت طالق أمس وهو ينوي الطلاق، إذن وقع الطلاق من الآن، يبدأ طلاقها من الآن، لأنه في حكم المنجز، إذن يكون منجزا. النوع الثاني من صيغه أن يكون معلقا، يعني ليس الآن وإنما في المستقبل، والتعليق ليس في الصيغة وإنما في الشرط، لأن التعليق في الصيغة لا يقع به الطلاق. قلنا قبل قليل التعليق في الصيغة، ما معنى التعليق في الصيغة؟ ستطلقين، ما يقع به الطلاق. الإضافة للمستقبل في الصيغة ستطلقين، والإضافة للمستقبل بالتعليق أنت طالق إن كان كذا وكذا. إذن الإضافة للمستقبل نوعان، في الصيغة ما تقع، والإضافة للمستقبل بصيغة التعليق يقع، للتفصيل الذي سأذكره بعد قليل. التعليق على شرط، أحيانا يكون الشرط زمانيا، أنت طالق بعد شهر، إذا تم الشهر طلقت. أنت طالق إذا جاء شهر ذي الحجة، من حين تغيب شمس آخر يوم من ذي القعدة فقد طلقت المرأة. وقد يكون التعليق على فعل، أنت طالق إن قدم فلان، أنت قادم إذا سافرت، أول ما أسافر من بلد فأنت طالق، وهكذا. فيكون تعليقا على ماذا؟ على فعل. طيب، يقول أهل العلم، هاي شوي دقيقة انتبه لها، يقول أهل العلم إن التعليق على نوعين، قد يكون تعليقا محضا، وقد يكون حلفا، قد يكون حلف. التعليق متى؟ الصيغة واحدة، أنت طالق إن ذهبت، الصيغة واحدة، لكن متى يكون حلف ومتى يكون تعليقا محضا؟ قالوا إذا أراد بالتعليق الحث أو المنع أو الترغيب أو الترهيب فهو حلف. أعيدها، إذا أراد بالتعليق المنع أو الحث أو الترغيب أو الترهيب فإنه يكون ماذا؟ حلف. إذا لم يرد واحدة من هذه الأمور الأربعة فإنه يكون تعليقا محضا. لو قال رجل لامرأته إن خرجت من البيت، لا يريدها أن تخرج من البيت، إن خرجت من البيت فأنت طالق، هذا يريد به ماذا؟ حث، منع، ترغيب، ترهيب؟ ترهيب أو المنع نفسه تقاربه، هنا في هذه تصور الثنتين. إن قال علي الطلاق أن تتعشى عندي، جار سم، هو الحث أو الترغيب لهذا، أو الترهيب له إذا كانت المرأة بنت عمه لكي ما تطلق بنت الناس، وهكذا. هي متقاربة، قد تكون ترغيبا من جانب وترهيبا من جانب آخر، وقد تكون حثا ومنعا. إذا قال أنت طالق إذا طلعت الشمس، ترغيب، ترهيب، حث، منع؟ نعم، هذا ما هي تعليق محض واضح. وبناء على ذلك يقول أهل العلم إذا كان الحث والمنع لأحد الأطراف الحالف أو المحلوف له أو الزوجة هي المحلوف لها طبعا، فإنه يحتمل فيه، إذا لم يكن متعلقا بذلك فإنه لا يكون حالفا. طيب، ما الفرق بين هذه الاثنتين؟ الصيغة واحدة ولكنها مبنية على النية. المذهب أنه لا فرق بينهما، فالحالف بالطلاق والتعليق المحض كلها طلاق، يقع إذا وقع المشروط، إذا وقع الشرط الذي شرط فإنه يقع الطلاق. إن خرجت من الباب فأنت طالق، أول ما تخرج من الباب فإنها طالق، تخرج بكليتها. هذا المذهب. وقال الشيخ تقي الدين وهو الذي يفتي به المشايخ أن الحلف بالطلاق لا يقع، وإنما تجب به الكفارة إما وجوبا أو استحبابا. وأما التعليق المحض فإنه يقع به الطلاق. وضحت المسألة أو ليست واضحة؟ والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه قال، رضي الله عنهما قال: كل ما حرم المرء على نفسه شيئا فإنها يمين مكفرة. وهذا حرم المرء على نفسه شيء لأجل هذا الشيء. وهنا مسألة، أنا لا أريد أن أطيل هذه المسألة، لكن أريد أن أبين أمرا، أن الحكم على أن هذا الطلاق بعينه واقع أو ليس بواقع إذا كان معلقا، مع أنك تقرر هذه القاعدة وتراها، فيه من جانب الديانة والورع الشيء الكثير. ولذلك ليس لأحد الناس أن يفتي أنه وقع الطلاق أو لم يقع. وقد ثبت أن التابعين رضوان الله عليهم في المدينة كانوا إذا سئلوا في الطلاق أحالوها على سعيد ابن المسيب، فكان أعلم الناس بالطلاق. شوف فقهاء التابعين وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا أصحابه، ومع ذلك إذا سئلوا عن واقعة طلاق من باب الفتوى ليس من باب القضاء والخصومة أحالوها لرجل واحد وهو سعيد ابن المسيب. هذا من جهة، لأنه أمر يترتب عليه يعني إباحة فروج وتحريمها، وقضية أمور خطيرة جدا. ومن جهة ثانية أن تحقيق المناط، المناط الذي قررناه قبل قليل وخرجناه وهو قضية الأمور الأربعة أنها تكون حلفا، أن تحقيق المناط فيها ليس لأحد الناس، فإنه صعب. الآن بعض الناس يأتيك يريد أن يسأل مباشرة يقول: أنا طلقت امرأتي، قلت انطلعتي فأنت طالق، مباشرة حافظ الكلمة، وأنا ما نويت الطلاق. فإذا جاءه المفتي ليسأله ويتأكد منه وجد أنه في الحقيقة عازم عليه متأكد. لذلك تقرير هذا الشيء، تقرير هذه القاعدة والمناط شيء، وتطبيقه وتحقيقه على الأفراد شيء آخر. ولا يحل لأحد الناس أن يفتي فيه، حتى لو عرفت القاعدة ما يجوز لك أن تفتي به أحد الناس، بل هناك جهات وأشخاص منصبون لأجل هذا العمل فيحال إليهم. قال رحمه الله: فصل. الطلاق البائن والرجعي. ويملك الحر ثلاث طلقات، فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا مسألة مهمة جدا، وهي قضية الطلاق الثلاث. فإن الرجل الحر يملك ثلاث طلقات يطلق بها زوجته، فإذا طلقها الأولى جاز له أن يراجعها إن كان في أثناء العدة، فبلا مهر ولا عقد وإنما بلفظ، وسيأتي إن شاء الله الرجعة. وإن كان بعد انتهاء العدة فإنه لابد فيه من عقد جديد ومهر جديد مسمى ورضاها ورضا وإيجاب وليها، لابد. ولذلك فإنه إذا تمت الطلاق، ولكن إذا تمت الطلقات الثلاثة يعني طلق الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فإنه لا يجوز له أن يراجعها حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا بد أن يطأها فيه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، والحديث البخاري. المقصود بهذا أن الحر يملك ثلاث طلقات. ينبني عندنا هنا مسألتان، الأولى قصيرة والثانية سنختصرها كذلك، أن غير الحر وهو القن العبد لا يطلق امرأته إلا ثنتين، فإذا طلقها ثنتين فقد بانت امرأته منه، خلاص ما ترجع إليه امرأته حتى تنكح زوجا آخر ولو كانت حرة، فإن العبرة بالطلاق بحال الزوج لا بحال الزوجة، بحال الزوج لا بحال الزوجة. المسألة الثانية وهي المهمة في قضية إيقاع الطلاق الثلاث، هل للشخص أن يوقع الطلاق الثلاث في وقت واحد وفي مجلس واحد أو في عدة واحدة؟ نقول أهم صورها يعني أهم حالاتها ثلاث، فإذا كان المرء يطلق 3 طلقات بين كل طلقة وطلقة إرجاع فإنه بإجماع أهل العلم قد وقع الطلاق 3، يطلق الطلقة الأولى ثم يراجعها، ثم يطلقها بعد ذلك بعد سنة بعد شهرين وقت ما يشاء، ثم يراجعها ثم يطلقها طلقة ثالثة، فبإجماع أهل العلم أن الطلاق هذا واقع. الصورة الثانية أن يطلقها 3 بلفظ واحد، يعني يقول أنت طلاق، أنت طالق بالثلاث، أو هي طالق بالثلاث، لفظ واحد، ما أتى بلفظ الطلاق إلا مرة واحدة، أنت طالق بالثلاث، إذا قلنا لفظ واحد لكن كرر أكده بالثلاث، أو أنت طالق البتة، أو أنت طالق مليون، فإنه كما جاء عن عباس يكفيك منها 3 وما بعدد نجوم السماء يكفيك منها 3 وما زاد فإنه لا يحسن. فهذه هل يقع بها 3 أم واحدة؟ هذه فيها خلاف قوي جدا. والذي عليه جمع من أهل العلم وهي الرواية الثانية في المذهب وهي رواية قوية جدا واختارها الشيخ تقي الدين وعليه المشايخ بل الآن أغلب البلدان العربية تفتي به، أنه لا يقع به إلا طلقة واحدة إذا قال أنت طالق بالثلاث، ولكن الجمهور على أنه يقع به 3 لحديث ابن عباس كان الطلاق 3، كان الطلاق المجموع أو 3 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي الطلاق بالثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر 1، كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من عهد عمر 3 واحدة، فلما رأى الناس قد تكاثروا فيه قال لو أمضيناها عليهم، أي من باب التعزم. شوف الصيغة الثالثة، أنا أردت هذا الصيغة لكي نفرق في الخلاف في الفتوى، أن يكرر 3 في مجلس واحد فيقول لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أن يكرره في أيام من غير رجعة، طلقها عدتها كم 3 قروء، بكرة طلقها الطلقة الثانية، بعد بكرة طلقها الطلقة الثالثة، وضحت؟ إذن 3 في مجلس واحد أو من غير رجعة. فهذه جماهير أهل العلم والذي يفتي به المشايخ عندنا أنها 3 وليست واحدة، 3 خلافا لمن فرض به الشيخ تقي الدين فقال إنها واحدة، والصحيح أنها 3. أنا أردت أن تفرق بين الصيغة الثانية والثالثة، فإن كثيرا من الناس يظن أن الفتوى عند المشايخ أن الثانية والثالثة كلاهما لا يقع إلا واحد، وهذا غير صحيح، فرق بين الثانية والصيغة الثالثة. قال رحمه الله ويقع الطلاق بائنا في 4 مسائل، هذه إحداها، وإذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وإذا كان في نكاح فاسد، وإذا كان على عوض. نعم، هنا بدأ الشيخ بذكر بيان الطلاق البائن. ما معنى البائن؟ أي الذي لا يجوز له أن يراجع زوجته فيه، لا يجوز له أن يراجعها فيه من غير رضاها. والبينونة عند أهل العلم نوعان، البينونة عند أهل العلم نوعان، بينونة صغرى وبينونة كبرى. فالبينونة الكبرى هي التي لا تحل للرجل إلا بعد زوج آخر، وأما البينونة الصغرى فإنها تحل له بعقد جديد، بعقد بولي بمهر برضاها وإيجاب الولي. إذن فهمنا الفرق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى. سنذكر هذه الحالات 4 التي ذكرها الشيخ. طبعا الشيخ لما يقول ويقع الطلاق بائنا قصده أي من حين الطلاق، أي من حين الطلاق، وإلا كل طلاق بعد انتهاء العدة يكون بائنا، كل طلاق بلا استثناء، حتى الرجعي إذا انتهت العدة صار بائنا، ولكن هو يقصد الذي يقع الطلاق أي من حينه، من حين التلفظ به، في 4 حالات. الحالة الأولى التي قال هذه إحداها، ما هي التي هي هذه؟ طلاق إيش؟ طلاق 3. فإن من طلق زوجه 3 أي 3 مرات بين كل مرة ماذا؟ رجعة، أو 3 في مجلس واحد من غير رجعة بينهن، فإنه يكون طلاق 3 كما تقرر معنا قبل قليل، فإنها تكون بينونة كبرى. طيب الحالة الثانية قال إذا طلق قبل الدخول، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فاعتدونها. إذا ما لكم عليهم عدة فتكون بائن. فالمرأة إذا طلقت قبل الدخول تملك الرجل على امرأة ثم طلقها فإنها يجوز لها ثاني يوم أن تتزوج من شاءت، وليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد، لأنها بينونة وقعت من حين الطلاق، من حين التلفظ به، من حين التلفظ به. طبعا الذي يطلق قبل الدخول تنبني عليه أحكام، هذه إحداهن، ليس على المرأة عدة. الحكم الثاني أنها ترد له نصف المهر المسمى، نصف المهر المسمى. ما المراد بالدخول؟ المراد بالدخول عند أهل العلم قالوا هو إغلاق الأبواب وإرخاء الستر، بمعنى إذا جلس الرجل مع امرأة في خلوة لم يطلع عليهم أحد فإنه سمى دخولا، وإن لم يكن فيه وطء، وإن لم يكن فيه وطء فإنه سمى دخول، يثبت به المهر وتثبت به العدة. الحالة الثالثة قال: وإذا كان في نكاح فاسد. المراد بالنكاح الفاسد أي النكاح المختلف فيه، فإن النكاح إذا كان متفقا على تحريمه فإن الطلاق لا يعد. لو أن رجلا تزوج امرأة وأختها في نفس الوقت، هذا مجمع عليه لا يجوز، النكاح باطل، ولو فارقها ما يكون طلاق، ما يحتاج أن يطلقها. لو تزوج الرجل المرأة وعمتها نفس الشيء، وهكذا من الأمور المجمع عليها. أما المختلف فيها فإن الرجل إذا تزوج امرأة بنكاح فاسد فإنه يفرق بينهم ويكون بطلاق. أضرب أمثلة للأنكحة الفاسدة ثم أبين ما هو فائدة الطلاق. من الأنكحة الفاسدة نكاح الشغار. الشغار من أهل العلم، وهي رواية قوية عند الشافعية، وتكلمنا عنها فيما يتعلق في بيان معناها، منهم من يقول إن النكاح صحيح فهو مختلف في قضية نكاح الشغار، فنقول من نكح امرأة شغارا أي شغره عن المهر فإنه وطلقها فإنه يحتسب طلاقا، لكن لا عدة لها، عفوا ليس لها عدة، لكن ليس لا رجعة له فيه، لأن الرجعة أثر من أثر النكاح الأول، والنكاح الأول فاسد فهو يفسد حقه في الرجعة. هذا واحد. من الأنكحة المختلف فيها لو تزوج امرأة بلا ولي ثم طلقها أو فرقنا بينهما فإنه يعتبر طلاقا بتطليق القاضي عند من لا يرى أنه فسخ. لو أن رجلا تزوج امرأة في نكاح تحليل فيقولون إن نكاح التحليل فاسد وليس باطل. لماذا؟ لأنه من أهل العلم من يرى، أظن بعض الحنفية يرون أن نكاح التحليل صحيح لأنهم متجوزون في الحيل، ولكن نقول هو فاسد، لكن لا يترتب عليه آثاره. ما يجوز المرأة أن ترجع لزوجها الأول، بل لا بد أن يكون نكاح رغبة، لكن تحسب عليه طلقة. من النكاح المختلف فيه ماذا أيضا؟ النكاح بلا ولي، النكاح بلا شهود، وهكذا نكاح السر. ما رجحنا أن نكاح السر الذي تواصى فيه الجميع بكتمانه أنه فاسد كذلك، نص عليه مالك وأحمد في إحدى الروايتين. فكل هذه يعتبر طلاق لكنه يكون لا رجعة له. ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه إذا طلقها احتسب الطلاق، فإذا نكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا تحتسب عليه الطلقة، لأن النكاح الفاسد تترتب عليه بعض آثاره، مثل الولد إذا جاءهم ولد في النكاح الفاسد فإنه ينسب لأبيه، والطلاق كذلك من باب التبع له، وقد نص على ذلك إمام أحمد في مسائل صالح ابنه عنه. الأمر الأخير قال: وإذا كان على عوض. وإذا كان على عوض، طبعا بالنسبة للنكاح الفاسد سنقول أن شيخ تقي الدين يرى أن كل نكاح فاسد إن فرق فيه ليس باتفاق برضا من الزوج هو الذي طلق ابتداء، وإنما فرق فيه لفساده عن طريق القاضي فإنه يكون فسخا لا يحتسب، وإن كان برضا الرجل نفسه فإنه يعتبر طلاقا. واحد تزوج امرأة نكاح بلا ولي يعني أضرب لكم مثال كيف أثر هذه المسألة. رجل طلق امرأة ثلاثا، طلقها تزوجها بلا ولي ثم طلقها بالثلاث، فأراد أن يراجعها، فيأتي للمحكمة يقول أنا تزوجت مرأة ترى نكاح بلا ولي، لا تحسبون علي الطلقات الثلاث، أريد أن أنكحها نكاحا جديدا، نحتسب عليه الطلاق ولا ما نحتسبه؟ نحتسبه. لماذا؟ لأنه نكاح فاسد ليس نكاحا باطل. لو نكاح باطل أقمنا عليك الحد أصلا، لأن في حكم زنا النكاح باطل يقام عليه الحد، مثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي تزوج أكثر من 40 أن يجلد أو أن يقام عليه الحد. وضحت المسألة؟ فالمقصود لما قلنا لماذا يحتسب في النكاح الفاسد، لأنه لو ترافع إلى قاض يحكم بفساد هذا العقد، لو ترافع إلى قاض يحكم بفساد هذا العقد بعد الطلاق فإنه يحتسب الطلاق. تزوج واحد ثاني، إيه شو مشكلة؟ تزوج واحد ثاني ثم ترجع له. طيب الأمر الأخير والرابع، قال وإذا كان على عوض، هذه شرحناها في الدرس الماضي، أي في الخلع، وذكرت لكم أن المذهب تذكرون هل يحتسب الطلاق ولا ما يحتسب؟ من يتذكر معنا؟ ما لنا الأسبوع. الخلع هل يحتسب طلاقا أم لا يحتسب؟ لا، المذهب يا شيخ، لأن هذه على المذهب ليست على رأي شيخ الإسلام. تحسب طلقة؟ إلا تحسب اسمتها، نعم فلا تحسب. نعم سمي شيخنا. لا لا ما عليك من راجع، أنا سأذكر قلت المذهب آخر شيء ختمت فيه أظن الباب، نسيت مش أنا متى قلت. نحن قلنا أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق احتسب طلاقا، وإن كان بلفظ الخلع فليس طلاقا، هذا المذهب ليس كذلك. والقول الثاني الذي عليه العمل واختيار الشيخ تقي الدين الرواية الثانية وهو الصحيح دليلا، أن الخلع سواء كان طلاقا بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع أو بغيرها كله يسمى فسخ، فسخ لا يحتسب طلاقا. هذه الجملة التي قالها الشيخ قالها بناء على ماذا؟ على المذهب، أي وإذا طلق امرأته على عوض. المذهب يقول إن طلق امرأته على عوض يكون ماذا؟ يكون طلاقا تحتسب طلقة، لكنه طلقة بائن، تكون طلقة بائن بمعنى أنه ليس له الرجعة. وضحت المسألة وما وضحت؟ واضح. يعني لو طلق على المذهب، انتبه المسألة فقط على المذهب، لو طلق الرجل امرأته بدون عوض قال طلقني، فقالت أنت طالق، وقع الطلاق صح؟ عليها عدة؟ نعم عليها عدة. له الرجعة؟ نعم له الرجعة، ما في عوض لأنها طلقة رجعية. لو طلقها على عوض قال طلقني وخذ 500 ريال على المذهب، نبدأ على المذهب تحسب طلقة؟ نعم، لأنه قال أنت طالق، قال بلفظ الطلاق. لها عليها عدة؟ نعم عليها عدة، ثلاث قروء، ثلاث قروء على المذهب، انتبه أنها طلاق، انتبه الآن. الأمر الثالث شكلنا تو، هل له الرجعة؟ ليس له الرجعة. إذن فرق بين الطلاق بعوض بدون عوض فقط في إيش؟ الرجعة. إذا قالت طلقني أو خالعني وخذ 500 ريال، فقال خالعتك، المذهب أيضا نقول إيش؟ الطلاق يحتسب؟ يا شيخ أنت خالع لا يحتسب، لا يحتسب، لأنه قال بلفظ الخلع. عليها عدة؟ لا ليس عدة، وإنما حيضة واحدة، استبراء رحم. الأمر الثالث هل له الرجعة؟ لا، كله سخات ما فيها رجعة إلا بعقد جديد. هذا المذهب بين ثلاث صور. الصورة الأولى بإجماع أهل العلم، والثالثة باتفاق بين المذهب والرواية الثانية، فقط الصورة الحالة الثانية هي التي يرى الشيخ تقي الدين وهو الذي يعمل مشايخنا والمحاكم أنها من الصورة الثالثة، يعني لا فرق بين الثاني والثالث. فقط أريد أن أكرر في المسألة أكثر من مرة لكي نفهمها. نعم نمشي شيخ. قال رحمه الله وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. نعم نقف هنا شيخ. قال وما سوى ذلك أي سوى هالات الأربع فهو رجعي، أي طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته أن يملك أن يراجع زوجته في العدة، والعدة سيأتي معنا أنها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر لمن لا تحل، له أن يراجعها. ويكون إرجاعه لها بأحد أمرين، إما باللفظ فيقول راجعتك ونحو هذه اللفظ التي تدل عليه، إما صريحا أو كنائيا. والأمر الثاني أن يكون بالفعل، على الصحيح من قول أهل العلم أن الوطأ فقط في أثناء العدة يكون إرجاعا للزوجة، وهذا هو الصحيح أن الوطأ يكون إرجاعا للزوجة. فإذا وطأ المرء زوجته في أثناء عدتها المطلقة طلاقا رجعيا ليس بائنا، رجعيا في أثناء العدة، فإنه يعتبر رجعة، فكأنه قال راجعتك وطأ. أما مقدمات الوطأ فإنه لا يعتبر رجعة. قال لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي حق له الإرجاع ولو لم ترضى المرأة، ولو لم يوجب وليها، وإن لم يكن فيه عوض. يقول والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم، أي من الحقوق التي لها والحقوق التي عليها. فمن الحقوق التي لها أنه يجب لها النفقة، يجب لها النفقة، والقسم ليس بواجب لأنها مطلقة، يجوز له أن لا يبيت عندها، لكن يجب لها النفقة، سواء نفقة ملبس أو مسكن ونحو ذلك. طبعا وتبع القسم من الوطء ليس بواجب. ويجب عليها ما يجب على الزوجات، ونحن قلنا الذي يجب على الزوجة في أثناء في العشرة باب العشرة هو الاستمتاع، إذا طلبها يجب عليها أن تمتثل، لا يجوز لها الخروج ثانيا من بيته إلا بإذنه، لا يجوز لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه. الأمر الأخير ما جرى به العرف من خدمة ونحو ذلك، هذا واجب. وبناء على ذلك لو أن امرأة رجعية طلقت فمات زوجها في أثناء العدة ورثته، ورثته، ولو ماتت هي ورثها هو، لأنها زوجة، زوجة تماما. وهنا مسألة، ربنا جل وعلا يقول ولا تخرجوهن من بيوتهن، أي المطلقات، فهل يجب على المرأة أن تخرج من بيت من هذا البيت؟ نقول لا، يعني يجب عليها أن تمكث في البيت؟ نقول لا، ليس لازما. فهو حق مشترك بينهما، بقاء المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في البيت حق مشترك بينها وبين زوجها، حق لها من جهة أنه من النفقة أليس كذلك، فيحرم على الزوج أن يخرجها لأنه يجب عليه سكناها مدة العدة، يحرم عليه أن يخرجها. وحق عليها من جهة إيش؟ لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. فإذا تراضيا أي الزوج والزوجة كل أسقط حقه في ذلك جاز لها أن تخرج، والغلبة فيها لحق الزوجة، لأن الرجل لا قسم له لن يأتيها. ولذلك استحب العلماء من باب الاستحباب أن تتجمل المرأة الرجعية، لعل الله عز وجل أن يحدث بعد ذلك أمرا فيذهب ما في القلوب من الضغينة وتكون الرجعة والشرع متشوف له. قال رحمه الله والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك لقوله تعالى والإشهاد على ذلك لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم. قال والمشروع، وهذا المشروع يعني أشمل من كونه مباحا أو مندوبا وربما يصل للوجوب، قال إعلان النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح، فمرة قال واضربوا عليه بالدف، فدل ذلك على أن إعلان النكاح واجب عند بعض أهل العلم، وهو مشروع أي سنة مؤكدة عند غيره. قال والطلاق، فلا بد أن يكون الطلاق أيضا معلنا لكي يعرف الناس أن فلانة مطلقة، لا تكون معلقة فيأتيها الخطاب إذا خطبت ويعرفون أنها خروجها من بيت زوجها إنما هي لفرقة بينهما، ولا يظن بها ظن السوء ونحو ذلك من الأمور. فإن ذات الزوج لها يعني أحكام وتصرفات غير المرأة التي لا تكون ذات زوج، وكذلك الرجعة أي مراجعة الزوج لها. وهنا مسألة، أن الفقهاء يقولون إن الإشهاد على الطلاق والرجعة ليس شرطا، يصح الطلاق من غير إشهاد، ويصح الرجعة من غير إشهاد بخلاف النكاح فيشترط الإشهاد له، ولكنه واجب. الصحيح أنه واجب. وبناء على ذلك، لو أن رجلا طلق امرأة ثم راجعها سرا ولم يخبرها حتى انتهت عدتها فخطبت، فلما أرادت أن تتزوج قال قد أو بعدما تزوجت جاءها وقال أنا قد راجعتك، هذه ورقة أنا كاتبها، أو هذا اثنين مشاهدهم زملائي في العمل، أو في بلدة يبعد بينه وبينها 1000 كيلو، ليس معلنا، ليس إشهاد، بل أكثر من إشهاد إعلان يقول المؤلف، فهل يعتد بهذه الرجعة أم لا؟ الذي يفتي به المشايخ، وأفتى به المشايخ قبل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ عبد الوهاب قديما، وهو الرواية قوية عند فقهاء الحنابلة، أنه عقوبة لهذا الرجل لا تعتبر رجعته، من باب التعزير، مثل ما عمر أمضى الطلاق تعزيرا، نحن نقول نلغي رجعتك تعزيرا لأنك أردت إضرار المرأة، وهذا الذي عليه العمل في المحاكم، وهو إلغاء الرجعية إذا كان قد أخفاها، أخفى الرجعة لمضارتها، خليها مثلا سنة، إذا تزوجت لكي يضرها يقول لا أنا راجعتك لكي يضارها، وإذلك الذي عليه العمل في المحاكم أنه مضارة فلا يجوز. قال رحمه الله: في الحديث 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه 4 إلا النسائي. نعم، هذا الحديث نجاء عن سلم 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، هذا الحديث حديث يعني جيد إسناده، وإن ضعف بعض أهل العلم كالشوكاني وغيره، والصحيح أن إسناده صحيح. ما معنى هذا الحديث؟ الأصل أن العقود جميعا لا تنعقد حال الهزل، فلو أن امرأة كان يمزح مع صاحبه فأراد أن يمزح معه فقال بعتك سيارتي مزاحا لا ينعقد البيع، لأن من شرط عقد العقد القصد، والقصد غير موجود. لكن هذه العقود 3 لخطورتها والاحتياط فيها فإنه يتجوز فيقع من الهازل، وبيان ذلك أن القصد نوعان: قصد لللفظ وقصد للحكم، قصد لللفظ وقصد للحكم. فأما من لم يقصد اللفظ كالنائم والمخطئ والناسي فإنه لا يقع طلاقه باتفاق كما سيأتي معنا في الحديث الثاني. إذن قصد إيش؟ اللفظ لم يعني خرجت مع لسانها النائم يقول لزوجته هي طالق، النائم هل قصد أن يتلفظ؟ المخطئ يريد أن يقول لها أخرجي قال أنت طالق، أخطأ. الناسي واحد نائم أو هوجس مثلا يعني ناسي، فإذا به يتكلم من غير شعور فقال أنت طالق، نقول ما يقع لأنه غير قاصد اللفظ. لكن الذي يقصد اللفظ ولكن لا يقصد الحكم، يقصد اللفظ لكن لا يقصد الحكم، قالوا يقع طلاقه ونكاحه ورجعته، وهو الهازل. فالهازل يقع طلاقه ونكاحه ورجعته لأنه غير قاصد للحكم وقاصد لللفظ. الهازل ما تكلم قال أنت طالق إلا وهو قاصد لللفظ لكن غير قاصد النتيجة. قال رحمه الله: في حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه. نعم، هذا الحديث بيان من كان غير قاصد ليش لللفظ وهو الخطأ والنسيان والاستكراه، فإن الاستكراه حكمه حكم اللوح على ظهر الماء والريش في الهواء، لا يستطيع أن يحرك لسانه بإرادته، فكأن هذا الإكراه الملجئ له أو ما في حكم الملجئ له أنه كأنه لم يتكلم بإرادة منه، فلذلك عفي عنه فلا يقع طلاقه ولا نكاحه ولا رجعته. هذا واجب الوقت. باب الإيلاء. فالإيلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر. أول باب من أبواب التي هي من أسباب الفرق النكاح، الفرقة بسبب الإيلاء. أنهينا نوعين من أسباب الفرقة، وهو الفرقة بالخلع بأن تطلب الزوجة الخلع على عوض فيخالعها زوجها. النوع الثاني الطلاق، أن يبتدئ الزوج الفرقة بين الزوجين بأن يطلقها لفظا بالطلاق أو ما في معناه. النوع الثالث من الفرق هو ما يسمى بالإيلاء، والمراد بالإيلاء الحلف. الإيلاء معناه حلف، فكل إيلاء هو حلف، المولي هو المحلف، آليت بالله أي حلفت بالله وهكذا. والمراد بالإيلاء أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، بمعنى أن الرجل إذا آلى من زوجته أكثر من 4 أشهر قال والله لا وطئتك أو والله لا جامعتك سنة كاملة مثلا أو أكثر من 4 أشهر، فإنه يؤمر خلال هذه 4 أشهر بالفيئة، يؤمر بالفيئة يعني الرجوع بالوطء، فإن لم يفئ فإنه يلزم بالطلاق فيكون طلاقا بسبب الإيلاء. نبدأ أولا في معنى الإيلاء كما ذكر الشيخ، ونذكر حدود كل كلمة ذكرها. فقال فالإيلاء أي الإيلاء الشرعي وليس الإيلاء اللغوي، الإيلاء اللغوي معناه الحلف، ولكن الإيلاء الذي هو فرقة من فرق النكاح، قال أن يحلف على ترك زوجته أبدا. قوله يحلف، لا بد أن يكون الإيلاء بحلف، فإن كان الامتناع من ترك وطء الزوجة من غير حلف فإنه لا يسمى إيلاء. مثل بعض الناس يمتنع من زوجته هكذا من غير ما يتكلم، من غير ما يحلف، ما يقول والله، يمتنع هكذا، فإننا نقول هذا لا يسمى إيلاء لأنه ما في حلف. لكن الرجل إذا أراد أن يضار زوجته فامتنع قصدا منه من غير عذر أكثر من 4 أشهر، فإما أن يفيء بالوطء وإلا فإنه يلزم بالطلاق، فله حكم الإيلاء، ليس إيلاء لكن له حكم الإيلاء. إذن الشرط الأول لابد أن يكون حلفا، إن لم يكن حلفا وإنما امتنع قصدا من غير حلف فله حكم الإيلاء وإن لم يكن إيلاء، فليس في كفارة إذا فاء، بخلاف الإيلاء فإن فيه كفارة سنذكرها بعد قليل. وقول الشيخ أن يحلف، هذه تدل على أن الحلف سواء كان بالله عز وجل أو كان حلفا بالطلاق. المذهب أنه لا يقع الإيلاء إلا أن يكون حلفا بالله عز وجل، كأن يقول والله وبالله وتالله، حروف القسم الثلاثة، باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته المنسوبة إليه. طبعا الحلف بعزة الله تجوز، ولكن لا يجوز القسم، ولكن لا يجوز الدعاء بها. تعرفون هذا الكلام، الشيخ تقي الدين قرره في الرد على البكري، هذه مسألة مشهورة في باب يعني في باب الأسماء والصفات. طيب اللهم صل على محمد. نعم، قلنا إذن الحلف بالطلاق مثل ماذا؟ لو قال الرجل لامرأته علي الطلاق ألا أطأك مدة 5 أشهر إن خرجت من البيت. لماذا قلنا إن خرجت من البيت؟ لكي يقصد به الحث أو الترغيب أو المنع، الترهيب أو الترغيب أو المنع أو الحث، ويكون علي الطلاق إذن بمعنى اليمين، فيكون هنا له حكم الإيلاء لأنه يمين طلاق. الأمر الثالث قول الشيخ رحمه الله تعالى على ترك وطء زوجته، فلو حلف المرء على غير ترك الوطء فنقول لا يسمى إيلاء، مهما كان الأفعال ما لم يكن الحلف على الوطء فإنه لا يكون إيلاء. قال ترك زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، إذا قال والله لا وطئتك أبدا أو لا وطئتك سنة أو 5 أشهر فإنه لا يكون إيلاء. مفهوم ذلك أنه إذا آل أقل من 4 أشهر فإنه لا يلزم بالفيئة. إذا قال واحد امرأتي والله لا وطئتك شهرا أو لا قربتكم شهر ولا ما دخل والله لا أدخل عليكم ليت شهر، سمى هذا إيلاء، لكنها أقل من 4 أشهر نقول لا إثم فيه أول شيء إذا كان لمصلحة. والأمر الثاني أنه لا يلزم إلزاما بالهيئة بالرجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح البخاري من حديث عمر آلى من نسائه شهرا، لما جئنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهن فطلبنا منه نفقة لا يستطيعها عليه الصلاة والسلام، وقد كنا يراجعنا. تعرفون قصة عمر لما دخل على زوجته أراجعته ورفعت عليه الصوت، فغضب عمر فقالت إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنا، فقال ويح حفصة، فذهب يركض إلى حفصة فقال أصدق ما قيل أن كنا تراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال لها إن كنت تحتاجين شيئا من المال فاسأليني من مالي ما شئت، ولا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لا ترفعي صوتك عليه. وهذا يدل على أن الرجل وإن زوج بنته يجب عليه أن ينصحها إن وجد خطأ أو عيبا، وأن يعاونها من ماله. بعض الناس يرى أن البنت تزوجت لا يعاونها، هنا عمر يقول أنا تبي شيء تعالي، ولا تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا. فبينما النبي عمر رضي الله عنه بعد ذلك بفترة إذ جاءه رجل من الأنصار فطرق عليه الباب، قال فظننا أنهم غسان لما كانوا ينوون غزو المدينة، فقال لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فارق نساءه. فجاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له في المسجد، أي مكان يعتزل فيه، فدخل فاستأذن ثلاثا فلم يؤذن له، وفي الثالثة لما انصرف أذن له الحاجب. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يعني راقدا على حصير قد أثر في جنبه، قال فنظرت في أرجاء الغرفة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى فيها شيئا إلا قطعة من جلد عليه الصلاة والسلام يستخدمها، فوقف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما سأله أن سأله عن أو قبل ذلك خبره عمر رضي الله عنه ليضحك النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم عندما كانوا في الجاهلية، حينما كانوا يراجع أنهم كانوا أو كانوا في مكة عفوا حينما كانوا يغلبون النساء، فلما جاءوا إلى المدينة أخذوا من طباع أهل المدينة أن النساء يراجعن الرجال، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم متبسما يعني استاحت نفس عمر بعض الشيء، قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يطلق نساءه وإنما آلى. فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم 29 يوما رجع إلى نسائه وفاء إليهن، هذا يدل على أن الشهر 29 يوم أو 30. فالمقصود من هذا الكلام أن الإيلاء إذا كان أقل من 4 أشهر لمصلحة يجوز، كهجر الفراش كما سبق معنا لأجل أي فائدة من الفوائد التي يراها الرجل، وأما من غير فائدة فإنه مكروه كما نص عليه بمفلح وغيره، أن يولي الرجل ولو أياما قليلة بحلف مكروه مطلقا من غير مصلحة. طيب قال فضلك الشيخ، قال فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق، قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم، المرأة الفيئة والوطء حق للزوجة إذا طلبت حقها من الوطء، أمر الزوج بوطئها وجوبا وضربت له 4 أشهر سواء بيمين أو قلنا ما في حكم الإيلاء وهو إذا امتنع من غير يمين، فإن وطئ في هذه المدة فقط وجبت عليه كفارة يمين، لأنه قال والله لا أطأ زوجتي، فهنا وجبت عليه كفارة يمين فقط. وإن امتنع قال لا حتى انتهت 4 أشهر سواء قال لا أو سكت، فهنا نقول ألزم بالطلاق إذا جاء اليوم الأول بعد 4 أشهر، فإنه في هذه الحالة يؤمر بالفيئة، فإن أبى فإنه طلق. والفيئة معناها لا بد أن يكون بالفعل وهو الوطء، ولا تكون الفيئة بالكلام أبدا على الصحيح من قول أهل العلم، لا بد أن تكون الفيئة بالفعل وهو الوطء. نعم، وإن امتنع ألزم بالطلاق أي ألزمه القاضي بالطلاق طلق، فإن أبى طلق عليه القاضي، طلق عليه القاضي، رفض أن يتكلم بالطلاق طلق عليه القاضي. وقال بعض أهل العلم أنه يحبس حتى يطلق، هذا في مشقة، ولكن يطلق عليه القاضي. والدليل على ذلك قول الله عز وجل للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر أي ينتظرون 4 أشهر، هذا يدل على أنه لا بد أن تزيد مدة الإيلاء عن 4 أشهر. ف فإن فاءوا أي فاءوا بالوطء فإن الله غفور رحيم، أي أن الله غفر لهم ما سبق من الإثم الذي فعلوه بهذا الإيلة، لأن كل الإيلة ممنوع، وغفر جل وعلا الحنث باليمين بالكفارة. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أن يسمعوا ما طلقوا به. وهذا مما استدل به أهل العلم على أن الطلاق لا بد أن يكون بلفظ، إن الله عز وجل سميع عليم. لذلك نكون أنهينا كتاب الإله ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بباب الظهر. قبل أن أختم، هناك جزئية نسيناها، في أي باب هي شيء؟ أي باب؟ في الرضاع. باب إيش؟ المحرمات. نعم، باقية آخر جملة بباب المحرمات في النكاح، مع أني شرحت معناها، وهي قوله وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. ما معنى هذه الجملة؟ سهلة جدا، معناها أن المرأة إذا أرضعت الصبي وكانت ذات فراش، وكانت ذات فراش أي مزوجة، ولو لم يدخل زوجها بها، ولو لم يدخل زوجها بها، فإنه ينسب الأبوة لهذا الولد لصاحب اللبن الذي در بسببه، الذي در بسببه، يعني هذا اللبن الذي يدر من المرأة فترضع به له حالتان، إما أن يكون بسبب ولادة وإما أن يكون من غير سبب ولادة. فإن كان بسبب ولادة فأرضعت فإن التحريم ينتشر للفحل وهو الزوج الذي در بسببه. ولو طلقت، رجل تزوج امرأة فطلقها فولدت فانتهت عدتها بالولادة، أليس كذلك؟ ثم أنجب تزوجت مباشرة وهي ترضع، تزوجت رجلا آخر فأرضعت ولدا مع هذا الولد الذي أرضعته، من يكون أبوه من الرضاعة؟ صاحب اللبن الذي در بسببه بسبب ولده، فأبو الولد هذا من الرضاعة هو ذاك. الحالة الثانية أن يدر اللبن من غير سبب، يعني من غير سبب ولادة. مثل ذلك بعض النساء تكون تحل، وهذا يذكر عن بعض النساء أنها بعد 70 وليست ذات زوج، لما أرضعت صبيا در لبنها، فنقول هنا هذا ليس بسبب. فمن أهل العلم من يرى أنه لا يكون أن الفحل هنا لا يوجد لبن للفحل، فلا ينتشر التحريم الأبوة، فيكون زوج أم فقط، فيكون حكم زوج الأم وهو الظاهر. فمن كان زوج الأم في تلك اللحظة فإنه يكون أبا فقط. وهذا مسألة تحريم لبن الفحل هو قول جماهير أهل العلم خلافا لبعض الصحابة، من كبد الزبير لم أكو واحدا. طيب، هنا سؤالان نختم بهما اليوم. أحد الأخوان يقول لا شك أن هجر المسلم لا يجوز فوق 3، فهل يجوز هجره لأجل أن تتحقق مصلحة معينة كتوبة أو إقلاع عن ذنب، مقتدين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي كعب بن مالك رضي الله عنه؟ نعم، لا شك الهجر لأجل المعصية يجوز، لكن بشرط أن يكون مبنيا على المصلحة، فإن بعض أهل المعاصي إذا هجر زادت معصيته لعدم وجود الناصح، وبعض الناس لا تخف معصيته إلا بسبب مجالسته الصلحاء، فلو هجره الصلحاء لاقترب من أهل الفجور. فقضية الهجر مبني على المصلحة كما قرر أهل العلم، لذلك يقولون قد يكون الهجر أحيانا واجبا في حق أو مشروعا في حق الإمام، إمام المسجد مثلا أو العالم أو من يشار له بالبنان دون باقي الناس، وقد يكون في حق الجميع لما هو مترتب على المصلحة. فالهجر الذي يشرع فوق 3 إنما يكون لأجل المصلحة، لأجل أن يكون هناك تلبس بذنب أو بدعة، وتكون المصلحة في الهجر يعني بعد المناصحة ولم يقبل المناصحة. الأمر الثاني يقول إذا حصل وتم فهم كتاب من كتب الفقه ككتاب الطهارة، هل يشرع المرء حينئذ أن يجمع طلبة ويعلمهم أو أن ينتظر لا ينتهي من العلم. طبعا سبحان الله العظيم، العلم يكتسب وينمو في قلب المرء بثلاثة أشياء: بأخذه عن المشايخ على واحد، وبمذاكرة الأقران، المشايخ أكبر سنا، والمذاكرة من الأقران، تجلس مع قرينك وتتذاكرون المسائل وتتطارحون الفقه، وبتعليم من دونك طبعا في السن أو في مو لازم السن يعني قد يختلف. فبالتعليم سبحان الله العظيم يزيد العلم وينمو، ولذلك يقول لكل شيء زكاة، وزكاة العلم تعليمه، فكما أن الزكاة تزيد المال فإن تعليم الناس يبينه. وسبحان الله العظيم من علم شيئا فتح الله عز وجل عليه في أثناء التعليم شيئا كثيرا. فالتعليم يثبت المسألة في الذهن، والتفكير بالكلام والتفكير مع الكلام قد يكون أدق من التفكير بحال الصمت. لذلك يقول أبو نصر الفريابي أو الفارابي المشهور، فيلسوف الإسلام المشهور هذا، قال أكثر ما تستخرج به الفكر كثرة الكلام، تكلم تكلم تكلم فتأتيك الفكر. لذلك يعني الذي يتكلم في العلم قد يكون كلاما أو كتابة، عند يختلفون الناس، ستجد الفكر عنده أكثر. وأذكر الشيخ محمد بن صالح الثيمين كان يقول يعني في مجلس حضرناه، يقول إن الله عز وجل ليأتيني في أثناء الدرس ببعض الأشياء، الأدلة أو الترجيحات ما تحضرني قبلها أبد، حتى في أثناء تحضير الدرس ما تحضرني. لذلك تعليم الناس مهم جدا، ولكن تعليم الناس ليس معناه التصدر، أن يقول الناس أنا هنا فانظروا إلي. الواجب على الشخص أن لا يتصدر، ولكن إذا غلب وجعل في مكان معين هذا أمر آخر، لكن يعلم الناس بحسبه، يحرص على أن يعلم ضعافة الناس. ولذلك العلم الذي ينفع الله عز وجل به صاحبه ما تواضع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تواضع أحد إلا رفعه، وأشار بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم هكذا. فمن تواضع في العلم في تحصيله ثم في بذله هذا الذي يبارك الله عز وجل ويرفعه فيه. في تحصيله يقول مجاهد لا ينال هذا العلم مستحن ولا مستكبر، مستكبر ما يناله، يترفع ويأنف أن يحضر درسا أو أن يكون مجالسا لرجل في سنه. وفي تعليمه كذلك، بعض الناس لا يعلم إلا أن يكون جالسا على كرسي وثير يدور كالذي أنا عليه، ولا يعلم إلا عددا معينا. لا، احرص على أن تعلم صغار الناس قبل كبارهم، وتعلم الضعفة قبل غيرهم. هذا الذي يبارك الله عز وجل في علمك، في ذات علمك، ويبارك الله عز وجل في من علمته، لأنه فيه التواضع، فيه التواضع. ولذلك أن يعلم المرء بقصد نفي الجهل عن غيره هذا هو العلم، كما قال أحمد من نيته في العلم؟ قال أن ينفي عن نفسه الجهل وعن غيره، يعلم الناس، فهذا واجب. ولكن ينتبه الشخص لا يعلم إلا شيئا متأكدا منه، لا يأتي بترجيح من عنده قدر المستطاع. لذلك الترجيح ما يكون إلا في مرحلة متأخرة في السن والعلم. الأمر الثالث يقول في مسألة الخلع، هل بمجرد أن تتلفظ المرأة بطلب خلعها تخلع ولو مرة واحدة؟ ما فهمت، لكن ربما المقصود يعني هل الخلع يكون بكلام المرأة؟ لا، لا بد أن يتكلم الزوج. لو قالت المرأة خالعني، فقال الزوج خالعتك وقع الخلع، خالعني على كذا، فيكون وقع الخلع. إن لم يتكلم الزوج فلا يقع. نعم، قال بعض علماء الحديث قال إن الحديث أبغض الحلال إلى الطلاق الطلاق لا أصل له. نعم، بعض أهل العلم ضعفه بحجة أن محارب بن دثار لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنه، ولكن هذا الحديث إسناده يعني رجاله ثقات لولا علة هذا الإرسال، ولها شاهد عند ابن شيبة من طريق غير محارب. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز يقول بغض النظر عن إسناده فإن فيه علة الإرسال، والإرسال ليس رادا للحديث مطلقا كما قررنا في شرح المصطلح، وقلنا أن الشافعي وفقهاء الحديث يقولون إن كثيرا من أحاديث الأحكام بالخصوص الحجة والعمدة فيها على أحاديث مرسلة. قلنا أن الشافعي يعمل الحديث المرسل بأربعة شروط ذكرناها في محلة في شرح النخبة. نعم، الشيخ كان يقول عليه رحمة الله، يقول هذا الحديث لفظه لا يمكن أن يخرج إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قرر ابن القيم في المنار المنيف أن المرء إذا ارتاض في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكثر من سماعه وترداده والنظر في أسانيده وفي معرفة علله ونحو ذلك يكون صيرفيا يستطيع أن يحكم على الحديث ضعفا وصحة من مجرد السماع دون النظر في الإسناد، فيحكم مباشرة أن كل حديث من الأحاديث الطوال الأصل فيها أنه ضعيف، فإنه لم يصح من الأحاديث الطوال إلا شيئا يعد على أصابع ربما اليد أو اليدين من حديث البراء في قصة القبر وغيره. كل حديث فيه لفظ يعني في الفضل كثير على عمل قليل فالأصل فيها أنه غير صحيح إلا ما استثني. كل حديث فيه أرقام 70,000 ملك يحملون مدري إيش الأصل فيها أنه غير صحيح. هناك أحاديث لإعجاز اللفظ فيها تجزم أنها من حديث الرسول وإن كان في إسنادها ما قالوا، هذه طريقة جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره، منها الحديث المشهور عند أبي علي المديني ولم يروه غيره في قصة الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الإسناد جزم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بصحتها مع أن إسنادها قد يكون فيها. ومنها حديث علي رضي الله عنه في عند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن لما قال فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم وهو الجد ليس بالهزل، مع أنه من طريق الحارث الأعور عن علي، وحارث بن أعور ضعف بل كذبه مسلم في مقدمة مسلم نقل في مقدمته للصحيح نقل عن الشعبي تكذيبه، لكن جمع أهل العلم يقولون إن معناه جزما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم فإن مبانيه قوية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.